انا وانت بنعند واصلين حيطه سد وقفلت، جربنا حلول القرب وما قدرناش سلم، القلب سكت واتقلب وعنينا اللي بتتكلم بتقول ان احنا القرب ما ريحنا. أحسن ما يكون الحل ما بيننا سكان.